بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، وفي حديث قرأناه قبل مدة ونحتاج إلى تكراره لما فيه من الأهمية والفائدة، قال: أخرج الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث فيه أن الإيمان يضعف ويبلى ويخلق كالثوب الخلق القديم من طول لبسه وكثرة استعماله، فصار فيه وهن وضعف وذهب لمعانه وذهب بريقه وذهبت نظارته. والإيمان هكذا يخلق، لكن الثوب يخلق لطول اللبس وما يتوالى عليه من الأقذار والأوساخ ولما يتعرض له من شمس وريح وما أشبه ذلك. والإيمان يخلق لكثرة الذنوب والمعاصي ولعدم تجديده بكثرة النوافل بعد الحفاظ على الفرائض، بكثرة العلم، بمجالسة الصالحين، بتلاوة القرآن، بالبعد عن الشبهات فضلا عن المحرمات، بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يخلق إلا أنه يتجدد. الفرق بينه وبين الثوب أن الثوب إذا بلي وخلق لا يتجدد، فمع الأيام يتلف وينتهي وإذا أردت تغيره، لكن الإيمان وإن بلي في القلب وإن خلق وإن ضعف فإنه يتجدد ويعود بريقه ولمعانه وقوته وما فيه من الخير العظيم بتوبة النصوح تمحو ما سبق، والتوبة تهدم ما قبلها وتجبه، بإتباع السيئات الحسنات، كما في حديث معاذ لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، وإذا عملت سيئة فاعمل مكانها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. عملت معصية في السر والخفاء فاعمل طاعة في السر والخفاء، عملت معصية في العلن تب واعمل طاعة في العلن. عمر رضي الله عنه بسبب يوم أبي جندل لما قال لأبي بكر ما قال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم بدافع الغيرة ومحبة نصرة دين الله وبغض الشرك وأهله، وجاء مع تلك الشروط التي اشترطها المشركون على المؤمنين يوم الحديبية، ومنها مع أنهم جاءوا محرمين ووصلوا إلى الحديبية وليس بينهم وبين مكة إلا مسافة قليلة جدا، شرطوا أن يرجعوا من ذلك العام، ممنوع الاعتمار، ترجعون وتعتمرون في العام القادم. لماذا؟ قالوا لئلا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة أنكم اعتمرتم على رغم أنوفنا، ما يكون ذلك، ارجعوا. الصحابة رضي الله عنهم قطعوا أميال مسافات مسيرة 8 أيام وهم في غاية الشوق إلى مكة والعمرة، وحرموا من ذلك 6 سنوات، ومع ذلك يقال لهم ارجعوا. هذا من الشروط. من الشروط الأخرى أن من ارتد عن الإسلام وذهب إليهم لا يردونه، ومن جاء مسلما بدون إذنهم يرد إليه، يرد إليه. شرط شديد على قلوب المؤمنين. كيف رجل يؤذى ويعذب في أوساطهم جاء مسلما نرده إليهم؟ ولذلك أثناء كتابة الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده وعليه آثار التعذيب، وألقى بنفسه بين المسلمين. أبوه سهيل بن عمرو هو المفاوض نيابة عن كفار قريش، هو الذي يبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولده مؤمن، وهذا مع الكفار مع أنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وحسن الإسلام. فأثناء كتابة الصلح جاء وألقى بنفسه بين المؤمنين وقال له، قال أبوه سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول ما أقاضيك عليه، ترده إليه. فقال: يا معشر المسلمين، أتردوني إلى هؤلاء؟ يفتنوني في ديني ويعذبوني ويفعلون ويفعلون، موقف صعب. يأتي إنسان مؤمن ويلقي بنفسه بين المؤمنين: أنا تركت هذا أبي وقومي من أجل الإيمان، من أجل الله ورسوله، وأكون معكم، ثم يؤخذ، يأخذه الكفار والمشركون ويرد إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو: إن الصلح لم يمضي بعد، يعني ما قد وقعنا ولا انتهينا منه. قال: لا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه ويقول: اتركه لي، يعني من أجلي، ولو أنا أطلب هذا منك ترك هذا لي. قال: لا، وأبى، وإن لم يرد ينقض الصلح. فما كان إلا أن رد إليهم، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وشق عليهم أن يردوا، وشق عليهم أن من جاء مسلما يرد إليهم دون إذنه، ومن ارتد يأخذونه ولا يردونه. فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال: ألسنا على الحق وأعداء وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. ألسنا المؤمنين وهؤلاء الكفار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نرضى بهذه الشروط ونقاتله ونفعل ونفعل؟ فقال له أبو بكر: إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله ولا يعصيه. يعني هذا وحي وأمر من الله، ما لنا إلا أن نسلم ونرضى، سيجعل الله فرجا ومخرجا، ويجعل الله في ذلك الخير الكثير. قال: ألم يعدنا رسول الله أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: فلماذا الآن الشرط؟ نرجع. قال: هل وعدك أنك تأتي هذا العام تحديدا، أم قال لك ستأتي وتطوف؟ قال: لا، ما قال هذا العام. قال: فإنك آتيه ومطوف به، يعني العام هذا أو الذي بعده. فرجع أبو عمر وذهب إلى رسول الله وقال له ما قال لي أبي بكر، فقال: إني رسول الله ولست أعصيه. قال: يا رسول الله، لم تعدنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: أقلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. عمر رضي الله عنه بسبب هذه المراجعة اعتبر هذا شيء يريد أن يتحلل منه، قال فكنت أعمل أعمالا من أجل تلك المراجعة. نحن نؤمن، ما أمرنا الله به نعمل، دعك من عاطفتك من مشاعرك، ليش كذا؟ ما تعترض، قل سمعنا وأطعنا. الله عز وجل أعلم بعباده وأرحم بعباده، هو العليم الحكيم، لا يشرع إلا ما فيه منفعة ومصلحة للعباد كلهم. فدعك من عواطفك المخالفة للشرع التي سرعان ما تتقلب، ويتبين لك أن الخير كل الخير فيما أمر الله عز وجل به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك كيف كانت عاقبة ذلك الصلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، هم الآن محرمون، والآن أحصروا، والمحصر الذي منع من إتمام النسك، هذا محصر، مثل إنسان أحرم بالحج وصل لنقطة التفتيش قالوا له ممنوع ارجع، طيب أنا محرم، أنا قد أحرمته، أنا الآن ألبي، كيف أتحلل؟ قالوا له ممنوع لا تدخل. حينئذ إن كان قد اشترط في الميقات وقال إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني، يخلع الإحرام يلبس الثياب ويرجع ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فإنه يحلق وينحر يذبح شاتا ويكون محصرا ويتحلل، انتهى، ولو ما عليه شيء، ومتى تيسر له اعتمر، إن كانت عمرة أو حج، إن كان حج فريضة، وهذا هو المحصر. فالصحابة أحصروا، والله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه انحروا هديكم من هنا واحلقوا رؤوسكم، فأبوا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، دخل على أم سلمة ورأت عليه الغضب، سألته قال آمر فلا أطاع، فقالت له يا رسول الله أتحب أن يفعلوا ذلك؟ وما أمروا، ما تركوا ذلك معصية له، إنما كما قال العلماء رجاء أن ينزل وحي، رجاء أن يجعل الله تعالى لهم فرجا ويذهبوا لإتمام النسك، لا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد رجع عروة بن مسعود الثقفي، وكان المفاوض الأول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل سهيل بن عمرو، قبله بواحد، قبل مكرز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إنه رجل فاجر، ولما جاء سهيل بن عمرو تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم وقال سهل أمركم. جاء أولا عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى ما رأى، مع أنه كان يستفز ببعض الأسئلة، قال يا محمد أرأيت إن اجتحت قومك، أعلمت رجلا في العرب اجتاح قومه قبلك؟ يعني أنت الآن ستقضي على قومك إذا انتصرت عليهم، وإن كانت الأخرى، أي إذا كانت الثانية وقومك هم الذين غلبوك، فما أرى حولك إلا أوباشا خليق بأن يدعوك ويفروا. فغضب أبو بكر وقال أنحن ندعه ونفر؟ أنصص بضر اللات، يعني اذهب إلى اللات الذي تعبده مصفرجة، كلمة شديدة، يعني قالها أبو بكر لعروة بن مسعود الثقفي. والمغيرة ابن شعبة، وهو ابن أخت أو ابن أخي عروة بن مسعود الثقفي، كان واقفا ملثم، واقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم بيده السلاح، وعروة بن مسعود على عادة العرب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بالحيلة، يكلمه وهو بقاع بالسيف، أخر يدك عن لحية رسول الله. فقال من هذا الذي آذاني؟ قالوا هذا المغيرة بن شعبة، يعني ابن أخيك أو ابن أختك، ما في هذا دين، هذا رسول الله، وأنت لو كنت من كنت، يضرب بكعب السيف يده ويقول أخر يدك عن رسول الله. قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال يا غدر ما سترت سوءتك إلى البارحة. وكان المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم قد سافر مع أناس اثنين من المشركين، قبل أن يسلم انتظر حتى ناموا، قتلهم وأخذ سلاحهم وأموالهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال له رسول الله أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلا أقبل، مال غدر، هذا المال أخذ غدرا ولو كانوا مشركين ما أقبل. فعروة بن مسعود تكفل بدفع الديات والسعي فيها والجمع نيابة عن المغيرة الذي يفعل به هذا ما يفعل. فقال له يا غدر ما سترت سوءتك البارحة، أو بهذا المعنى الحديث الصحيح. فرجع هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما رحلك إلا أباشا، هو كلام يريد بهذا أن يضعف معنويات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل كبير في قومه ومفاوض كبير، وهو الذي أنزل الله عز وجل لما قال كفار قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لماذا نزل الوحي على محمد؟ ليش ما كان النبي عروة بن مسعود الثقفي أو أبو جهل مثلا؟ الله تعالى قال أهم يقسمون رحمة ربك، انتبهوا، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فعروة لما رجع إلى كفار قريش قال لهم والله لقد وفدت على كسرى وقيصر، والله إن رأيت رجلا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا وإنهم لن يسلموا لكم. انظر كلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلامهم مع أولئك. قال والله إنهم لا يحدون إليه النظر تعظيما له، ما يجلسون ينظرون إليه من شدة محبتهم وتعظيمهم له، وما تنخم نخامة فوقعت على الأرض إلا وقعت في كف أحدهم فيدلك بها وجهه وجسده، وإن كادوا يقتتلون على فضل وضوئه. يعني إذا كانوا يعظمون هذا التعظيم يسلمونه لكم. قال وقد دعاكم إلى خطة رشد فاقبلوها، فقالوا تنحان ما عجبهم كلام، وأرسلوا الثاني والثالث إلى أن استقر الأمر معه وانبرم الصلح مع سهيل ابن عمرو. فالصحابة كانوا يحبون ويتمنون أن ينزل وحي ليأمر إما بالقتال وإما ينزل شيء فيتمون نسكهم وما جاءوا إليه. فلذلك تردد النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب ودخل على أم سلمة وأشارت عليه بذلك الرأي، قالت أتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم. قالت أخرج وانحر هديك واحلق رأسك سيفعلون مثلك. يعني أنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك علموا أن الأمر مفروغ منه، ما هناك أي مجال للتعديل. فلما رأوه نحر هديه حلق رأسه ابتدروا ذلك، نحروا حلقوا رؤوسهم، وكان بعضهم يحلق رأس بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا بالموس من شدة الغيظ على الكفار. يعني يحلق رأسه يعني متضايق جدا من كفار قريش. فبعد ذلك جعل الله ذلك فتحا عظيما، ولهذا سمى الله عز وجل ذلك الصلح فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا ليس فتح مكة وإنما صلح الحديبية مع ما كان فيه، لكن كان فتحا عظيما لأنه بأمر الله، والله تعالى يعلم عواقب الأمور. وجعل الله فرجا ومخرجا لسهيل بن عمرو وغيره. جاء سهيل بن عمرو مرة أخرى بعد الصلح إلى المدينة، جاء وألقى بنفسه بين المسلمين وقال لهم يا رسول الله قد وفى الله ذمتك، يعني أنت الآن رددتني إليهم، أنا الآن هربت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الصلح، وهناك عهود ومواثيق وشروط لابد من الوفاء بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد ولا يخيس العهد. فإذا برجلين من المشركين جاء وراءه يطلبانه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم له مرة أخرى، فرجع معه. في أثناء الطريق قال لأحدهم سيفك هذا كذا وكذا، يمدح السيف، قال نعم لقد قتلت به كذا وكذا، قال أرني، فأعطاه فضربه حتى برد. الثاني هرب ورجع إلى المدينة، فدخل مسرعا إلى المسجد ورمى بنفسه بين يدي رسول الله قتل صاحبي وأنا مقتول، جاء وراءه السيف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال، فعلم أنه سيرد من جديد، خرج، سمع هذه الكلمة انتبه، كلمة انتبه لها خرج، وعرض في ساحل البحر، وكان من هرب من مكة ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى الساحل، فاجتمعوا أبو بصير وأبو جندل وغيرهم، اجتمعوا في ذلك المكان، كلما جاءت عير لقريش للتجارة إلى الشام عرضوا لها وأخذوها وقتلوا من قتلوا وأخذوا الأموال، فانقطعت عليهم التجارة، صاروا في خوف، جاءوا إلى رسول الله وقالوا من جاءك مسلما اقبله، خلاص اقبل هؤلاء، فتنازلوهم عن ذلك الشرف، من جاءك مسلما فاقبله، المهم أن تؤمن طريق تجارتهم والذهاب والرجوع، جعل الله تعالى في ذلك الفرج والمخرج. وكانوا هم من نقض العهد فيما وقع بين بني بكر وخزاعة، وبعد ذلك أذن الله عز وجل وحصل الفتح الأعظم لمكة، حصل فتح مكة وحصل الخير الكثير. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه رجعوا في العام الذي بعده باعتبار الاتفاق، واعتمروا العمرة المسمى بعمرة القضاء، والعلماء يقولون ليس اسمها، لم تسمى بعمرة القضاء لأنها كانت قضاء لتلك العمرة، هم قد فسخوها بأن حلقوا ونحروا، لكن عمرة القضاء أي التي حصل عليها المقاضاة والاتفاق والصلح، فعمرة القضاء لا أنها عمرة قضوا بها العمرة الأولى كما يفهم البعض، ولكن هي العمرة التي تم عليها الصلح وحصل عليها الاتفاق، ورجعوا واعتمروا بقوا 3 أيام، ثم رجعوا بعد ذلك إلى المدينة، فالشاهد أن الإيمان يزداد وينقص، ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة من جهة، وخلافا للمرجئة من جهة أخرى. الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، يبقى كله أو يذهب كله، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مهما أذنبت، يزني يسرق يشرب الخمر يقتل ما يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان واحد، وإيمان أعبد الناس وأفجر الناس سواء، إيمان مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق، وإيمان الزانية الفاجرة الفاسقة سواء، وإيمان الزاني الشارب السارق قاطع الطريق القاتل، وإيمان أبي بكر والأنبياء سواء، كلام باطل لا يمكن أبدا. وقالوا الناس في الإيمان شيء واحد، كتماثل الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، الإيمان لا تضر، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قالوا كما أن الكافر لو أطاع الله ما ينفعه، قالوا فالمؤمن لو عصى ما عصى ما يضره، هذا فتح باب الفجور والفسوق، وفعل ما شئت المهم أنك مؤمن. ولماذا جاءت النصوص بإقامة الحدود، تسمية الفاسق فاسق وهذا مجرم وهذا فعل كذا وهذا قال كذا، ورتب عليها وعيد في الدنيا والآخرة على المعاصي والذنوب؟ كيف نقول يفعل ما يفعل المعاصي ولا يضر مع الإيمان ذنب؟ بل يضر، ينقص الإيمان، لا يزني الزاني حين يزنوها، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نوبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. فكيف يقول هؤلاء أن لا يضر مع الإيمان ذنب؟ المهم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ولزيارة الإيمان أسباب ولنقصان الإيمان أسباب، الإيمان له أسباب يزيد بها، منها هذا الذي ذكر في الحديث الدعاء، قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لو سألنا أنفسنا هذا الحديث قد مر بنا مرارا، قد قرأناه وسمعناه، من منا يدعو الله عز وجل اللهم جدد الإيمان في قلبي؟ يدعو الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلبه، يقوى إيمانه ويقوى يقينه. قوة الإيمان يترتب عليها أشياء، وضعف الإيمان يترتب عليها أشياء. يضعف إيمان العبد يستسهل المعصية، يرى المنكرات، يسمع المنكرات، يرى أهل الشر، ما يحرك ساكن، الأمر طبيعي. انظر، وهذا أمر مجرب يعرف بالذات طلاب العلم، أول ما يبدأ يطلب العلم كان من قبل يسمع الأغاني، يرى التلفاز، الاختلاط، يسمع الكذب، يسمع من يلعن ويسب ويشتم، والأمر عنده ألف هذا. بعدما طلب العلم رجع إلى بلده، أول ما ركب بالباص ولا بالسيارة شغلوا أغاني، طفوا الأغاني ولا خلونا ننزل، إيش الفرق؟ ولما جاء كان يسمع إلى أن وصل. في بداية الأمر صار في قلبه إيمان وعنده قوة إيمان، صار لا يطمئن، ينفر من المعاصي، منكرات، أشياء، يسمع السب أو الشتم أو اللعن ينفر، ما يقبل مثل هذا لما عنده من الإيمان. أبوه، أقاربه يمنعونه من الصلاة أو من كذا، ما يقبل. طاعة الله، أنت أبي وأهلي أمي، على عيني وعلى رأسي، أحبكم وأخدمكم وأفعل لكم وأفعل، لكن ما لا طاعة لأحد في معصية، في لا طاعة لأحد تعارض طاعة الله ورسوله. إذا أمر الله ورسوله بأمر لا بد أفعل هذا الشيء، نعم الشيء المستحب الإنسان له فيه مندوحة، لو قال له أبوه لا تصلي الضحى أنا أحتاجك الآن، اعمل معي كذا وكذا، لا بأس. فلا تصم، لو صمت غدا أنت تضعف وما تستطيع تشتغل، بعد هذه أفطر، لا بأس. طاعة أبوه، طاعة أبيه واجبة وهذه نافلة، يقدم الواجب على المستحب، لكن يأمره بفعل محرم أو ترك واجب لا. فلذلك يقوى إيمان العبد، تجد أنه مع قوة إيمانه ما يقدم على ذلك شيئا، لقوة الإيمان حاسب نفسه، حتى لو أذنب مباشرة وإن زل له أذنب. الغامدية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا، وهي تعرف، قد اعترف قبلها ماعز ابن مالك، اعترف قبلها ورجم حتى مات، وهي تعلم أنها تلاقي نفس المصير، الرجم بالحجارة حتى الموت. أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قالت أتريد أن تردني كما ردت ماعزا يا رسول الله؟ وقالت إنها حبلى من الزنا. قال اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. ذهبت، الله أعلم كم كان بقي، 4 أشهر 5 6 7 شهر، أكثر أقل، المهم ذهبت حتى وضعت، ما حدثتها نفسها بالإنكار أو الفرار، ولا جعلها في سجن، ولا جعل عليها مراقبين ولا أحد، ردها إيمانها الذي ساقها أولا. جاءت وقد وضعته تحمله بفرقة، قال ذهبي فأرضعيه حولين، وقت طويل. جاءت به وبيده كسرة من خبز، يا رسول الله طهرني، تشعر بحرارة الذنب، ولو تابت ولم ترجع ما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فأمر بولدها إلى بعض أقاربها، وأمر أن يحسن صحبتها قبل ذلك، ثم قام عليها الحد، رجمت حتى مات، وهي تعلم أن هذا هو المصير، أن هذا هو المصير. وقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوسعته، الذي يأخذ من الناس الأموال بالباطل والجمارك والضرائب وغيرها، وفي بعضها لو وزعت على أهل المدينة لوسعته، يعني تابت توبة نصوحة. واستغفر لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ذلك الأعمى الذي كان له جارية، كان له منها أولاد، كانت تخدمه، كانت به رحيمة رفيقة، وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهاها فلا تنتهي، يزجرها فلا تنزجر. ذات ليلة قامت تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، قام إلى مغول في الخنجر الكبير وتلمسها، هو أعمى، حتى اتكأ على صدرها وطعنها حتى قتلها من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كانت رفيقة به ومعه منها أولاد مثل اللؤلؤتين وتحسن إليه، مع ذلك قدم طاعة الله ورسوله وغضب لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الناس إلا والمرأة مقتولة، من قتلها ما يدرون، ما جاء في أذهانهم أن من الذي قتلها زوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناشدت بالله رجلا هو صاحبها إلا قام، يعني هو الذي قتلها إلا جاء. قام الأعمى يتخطى الرقاب وقال: أنا صاحبها يا رسول الله. طيب ليش قتلتها؟ قال: والله لقد كانت بي برة رفيقة ولي منها ولدان في اللؤلؤتين، ولكنها كانت تقع فيك تسبق، فأنهى ولا تنتهي وأزجرها ولا تنزجر، وفي الليلة الماضية وقعت فيك، فمات مالك نفسه من الحمية لدينه وللنبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ما فعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر، ألا أشهدوا أن دمها هدر. ولم يؤاخذ ذلك على ما فعل، ما قال هذه تخدمني هذه كذا وكذا، مثل بعض الناس: هذا يعطيني، هذا يساعدني، هذا يفعل لي كذا وكذا، كيف أنا كيف أقول، كيف أتركه، كيف أنا يعني أخالفه. ما يصلح مثل هذا. أنت الآن زن نفسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. عندك خلل كبير في هذا الباب، خلل كبير في هذا الباب. لست ممن يحب في الله ويبغض في الله ويعطي في الله ويمنع في الله، لأن الدنيا والمصلحة قدمتها على شريعة الله وعلى دين الله، وآثرت هذه الأشياء تغض الطرف لأجل كذا وكذا وتفعل لأجل كذا وكذا. كم من الناس يقال له: فلان من الناس هذا عنده كذا وكذا من الخطأ أو المخالفة للدين، يا فلان أنت قد جربت ونصحته ما نفع فيه ذلك، اتركه يضرك، هذا قربك منه ضرر، لأنه لو كان صاحب دين فقد قامت عليه الحجة وبين له ويرى بعينه ويسمع بأذنه، يكفي العاقل تكفيه كلمة، فيأبى، معناه أنه صاحب هوى أو أنه راض بهذا أو مثله أو أشد منه. ما هناك إلا هذا. تجد بعد فترة يختلف معه على الدنيا، قال: هذا صاحب باطل مبتدع حزبي، هذا يعني عنده كذا وكذا، لأنه اختلف معه على الدنيا. طيب ومن أجل من أجل دين الله عز وجل من قبل ما حرك فيك ساكنا؟ ما غضبت من أجل الله ولا أحببت وأبغضت من أجل الله سبحانه وتعالى، وتمعر وجهك من أجل الله، وتذكرت أن من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، الآن تركته من أجل اختلفت معه على دنيا تركته؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك الإنسان يجعل طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة، هي الميزان، هي الميزان، يحب في الله، يبغض في الله، يعطي في الله، يمنع في الله، يبتسم في وجه هذا لله ويعبس في وجهه لله، يؤجر على ابتسامته وعلى انقباضه، لأنه من أجل الله. ولو كان هذا على خير لا بشر وجهه وابتسم إلى أن ظهرت نواجذ وضحك، لكن الأمر دين، مع أن هذا يعني يشفق عليه، يحبه، يرحمه، يحب له الخير، لكن طيب إذا كان هو ما يحب الخير بنفسه، أنت أرحم به من نفسه، إيش تفعل له؟ مصر إلا على هذا، فيأبى إلا هذا، قدم الدنيا على الدين وفتح لنفسه أبواب التأويل. صح لكن مش لهذا الحد، صح لكن مش لهذه الدرجة، صح لكن مش هذا الموقف الصحيح. كيف تصحح عند نفسك؟ يعني جعلت نفسك خصم حكم وتصحح وتعدل، وهذا نعم وهذا مش نعم، وهذا أفعل وهذا لا أفعل. فلذلك من عود نفسه هذا لا يكاد يهتدي لطريق إلا إن شاء الله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيان نعمهم. فالإنسان يراجع نفسه، أخي راجع نفسه، هذا الأمر دين، الأمر دين، الأمر دين. انظر في نفسك، أحيانا بعض الناس يعني يستاء لو ذكر اليهود والنصارى وذكر نصوص اليهود والنصارى وتكفيرهم بغضهم ما عندهم، أما ما يعجبهم ذلك، طيب يعني هي هذه آيات في القرآن وتلك آيات في القرآن، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طيب تذكر أحاديث في البدع والأهواء والضلالات وأصحابها ثقيلة عليه كأنما تضرب رأسه بالمطارق وتغرس في رأسه المسامير. ليش؟ لو كنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم والدين عندك هو المقياس، تعالى تنزل عليك برد وسلام، ما يزيدك هذا إلا فرح وسرور. إيش فيه؟ طاعة الله مقدمة على طاعة كل أحد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، حب في الله والبغض في الله وتقرى الإيمان. ولذلك كل صاحب باطل يبغض الآيات التي تنزل في باطله. الخمار إذا جاء الخطيب يتكلم عن آيات الخمر وأحاديث الخمر، تظن أنه يحب هذه الآيات والأحاديث ويفرح بها؟ السارق إذا ذكرت آيات السرقة ونصوص السرقة، الزاني إذا ذكر نصوص الزنا وأحاديث الزنا، قاطع الطريق، عاق والديه، الكذاب، المغتاب، المرابي وغير ذلك. وهكذا صاحب الباطل وصاحب البدع لو ذكرت تلك الأحاديث يبغضها ويبغض من حدثه بها، يخشى عليه من هذا البغض لها، يخشى عليه أن يبغض شيء مما أنزله الله فيحبط عمله عياذا بالله. فالإنسان يدور مع الشرع، يدعو الله عز وجل. أنت عندك ريبة يا أخي تضرع لله عز وجل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ادعو من قلبك واسعى في ذلك، تعلم دين الله عز وجل. بعض الأخوة، أنا أعرف أخ من الأخوة قبل أيام أخذ رد معه مرارا إلى أمس وأنا معه في أخذ رد، تكلمه أولا يأتي يناقش ويجاب، إذا ضيقت عليه وذكرت له نص قال يا أخي أنا عامي، أنا من العوام. طيب أنت عامي يعني مسلم ولا عامي كافر؟ يقول لك أنا عامي مسلم. طيب عامي مسلم نصوص الكتاب والسنة تشمله كل ما تشمله؟ أنت داخل في الأوامر والنواهي ولو كنت عاميا؟ إيش يعني عامي؟ معناه يعني داخل خارج، عامي يعني تفعل ما تشاء، عامي ما يقيدك شرع ولا دين ولا شيء. إيش عامي؟ عامي مخاطب بالشرع، الأوامر والنواهي توجه إليه، عامي يعني كن مؤدب لا تجادل لأنك عامي، كيف تجادل أنت من العوام؟ وتجادل وتناقش وترد وتأخذ تعطي، عامي معنى أنك تسكت تسمع كلام أهل العلم تقول سمعنا وطعنا، هذا كلام الله وكلام رسول الله، وهؤلاء أعلم مني بدين الله وأغير مني على دين الله وأتقى مني لله في الظاهر والله يتولى السرائر، فنعمل مثلها. وتنظر في أهل العلم ليس واحد ولا اثنان ولا اثنان ولا عشرة ولا مئة من الأحياء والأموال على هذا الطريق. راجع نفسك أنت، شك في تصوراتك أنت، لكن لا، هذا في وهذا وفي وهذا، والمصلحة المصلحة. فالإنسان ينتبه ينتبه، يحاسب نفسه، يخلو بنفسه، يراجع نفسه، يدعو الله عز وجل، يتضرع ويبتهل، ينظر في الأثر، ينظر في الثمرة، ينظر في الواقع، ينظر في النتائج. طيب على الأقل يا أخي انظر إيش الذي يعني ثمرت هذا، ولا الذي أنت تبرر والدافع. كل يوم تحتاج دفاع جديد، كل يوم يفعل فعله ودفاع جديد أتعبك وأتعب غيره في الدفاع عنه، ما رحم نفسه، رحم نفسك أنت، ترقع له ودافع عنه ونصبت نفسك محامل عنه، إيش عليك أنت من هذا؟ يا أخي ده اجعل هذا الجهد للدفاع عن الكتاب والسنة، للدفاع عن الحق، للدفاع عن منهج السلف الصالح، يأجرك الله ويرفعك الله بذلك. لكن تدافع عن الباطل كل يوم تنزل تحت تصغر، وإن كنت عظيما كبيرا بسبب دفاعك عن الباطل، دفاعك عن الباطل ومحاماتك عن أهله، ومحاماتك عن أهله. وكما مر بنا مرارا تكرارا وأقول وأكرر، ليس مطلوبا من كل طالب علم أنه يجلس فقط خائف، فلان فعل فلان طلع فلان نزل فلان سني وفلان بدعي وفلان، ما عليك من هذا. طالب علم أسلك الطريق المستقيم وخذ بكلام أهل العلم، تميز عن أهل الباطل استمر في طلب العلم، خل الكلام في فلان وفلان إلى أهل العلم، أن طالب علم اشغل نفسك بالحق واعمل بتوجيهات أهل العلم، اعمل بتوجيهات وابتعد عن أهل الباطل. ولست مطالبا لابد أنت يعني تطالب لابد تكلم في فلان وقل في فلان، لا ما أحد يطالبك بهذا، لابد اثبت هذا، إلا أنك تظهر بعد ذلك الدفاع وتستميز الدفاع عنه هذا شيء آخر. فلكن أنت سالك سائر في طريقك، سالك الطريق بعيد عن الشر وأهله، بعيد عن الخطأ وأهله، بعيد عن الحراف وأهله، ما عليك، ما أحد يقول لك شيء، ما سيقول لك أحد شيئا. وليس هذا، البعض يقول لك يا أخي أنا أريد أجلس حر تحكموا بي هؤلاء. يا أخي الإيمان قيد الفتك، أنت حر ما لم تتصادم حريتك مع الشرف، فأنت عبد لله، أنت حر، نعم ما تباع ولا تشترى حر، لكن حر معنى أنك تمرد على أحكام الشرع، على نصوص الكتاب والسنة، تريد أن تعبد الله بهواك لا بالهدى الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا، أنت عبد لهواك ولشياطين الجن والإنس، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وهذا الذي يريد أن يكون حر يعني يريد أن يفعل ما يحلو له وإن خالف الشرع، ما المهم ما تكلمه، تقول له يا أخي هذا ما يقول، يا أخي ترك التشدد، ترك كذا وكذا، تخلي يعني، أنا خلي قلبي، أنا قلبي نظيف، أنا أريد أن يكون قلبي كذا وكذا، يا أخي قلبك مريض. فإن لم يسلم بالشرع بالكتاب والسنة، دعك من كلامي وكلام غيري، خذ أنت هذا الكلام كلام الله وكلام رسول الله، وانظر في الآثار والأعمال والصفات، وانظر هذا وهذا، من الذي يتفق مع هذا المسلك، مسلك السلف الصالح في عقيدته في عبادته في تميزه، النصوص تنطبق على من، الآيات والأحاديث، طيب وين الحب في الله، وين البغض في الله، إذا كان كل واحد ما يرد يد لامس، كل الناس على هدى وعلى خير وعلى حق، تأتي لبعض الناس تقول له يا أخي هؤلاء أهل باطل، السلف كانوا يتعاملون مع كذا وكذا بهذه الطريقة، قال لك أيوة يعني هذا معتزلي، هذا جهمي، هذا خارجي، طيب يعني أصحابه ما كانوا موجودين بأيام الإمام أحمد بن أي نقول لك يعني كلامه قال في فلان وفلان، لكن هؤلاء يسيرون في نفس الطريق، يسيرون في الخط أو مقارب للخط أو أشد من ذلك الخط، إيش يعني العلماء في كل زمان يتكلمون على من في زمنهم، طيب ما تريد إلا كلام الإمام أحمد، طيب والعلماء المعاصرون الكبار تكلموا في هذا الطريق في هذا المنهج في هذا الفكر في حملة هذا الفكر، طيب يعني إيش تريد، يعني تريد ينزل نبي من عند الله عز وجل يقول لك فعل كذا ولا تفعل كذا، هذه نصوص الكتاب والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا هالك. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يعرفون الشرع ويعرفون دين الله عز وجل، وأخذ الله عليهم الميثاق أن يبينه للناس، أنت إما أن تكون عالما ناقشهم وانظر أين الصواب، وإما أن تكون عاميا أو جاهلا فخذ كلام أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. فراجع نفسك وتدارك نفسك وإيمانك، تلقى الله عز وجل قلب سليم. ولا يعني هذا كما مر مرارا أن الإنسان يتشهى ويحب أن يخوض في أعراض الناس، لكن من أجل دين الله عز وجل، من أجل سلامته وسلامة إخوانه وسلامة القريب والبعيد، ومن أجل أن يرضي الله عز وجل وأن غضب من غضب، من أجل دين الله عز وجل لا أقل ولا أكثر، ما بيننا وبين غيرنا ميراث ولا مال ولا غير ذلك، بل نقولها مرارا وتكرارا من بيننا وبينه مظلمة إن كانت له لنا عليه فعفى الله عنه، وإن كانت له علينا يأخذها على ما يقول القبائل محدش، وهي مسائل شخصية قلنا فيها أو فعلنا فيها أو آذينا أو حصل أي شيء، فمستعدون لإنصاف من أنفسنا، وإن كان لنا شيء عليه عفى الله عنه، لكن من أجل الدين، لا من أجل الدين، ليس إلينا ولا إلى غيرنا، الأمر دين، نريد أن نعبد الله عز وجل على بصيرة ونسلم وما نتلطخ ولا نلطخ أنفسنا ولا إخواننا، يبقى الإنسان على سير حسن والحمد لله، يثبت الإنسان ويستمر وما يزيده الله عز وجل إلا خيرا. المجتمع وإن كانوا عوام ينظرون يسمعون ويزنون الناس. هيا اذهب إلى العامة وقل لهم كم وزن فلان وكم وزن فلان، هو يقول لك كم صرف الحمار صعب. تعرف المثل اليمني الذي إذا واحد يعني جادل ولا عارض ولا عاند وما عاد عرضه يقبل، يقول لك كم صرف الحمار صعب. أي معروف يعني الحمار الكبير يقول لك الله صعب الصغير، يعني كم صرفه يعني 3-4-5 كم صرف الحمار صعب. فما يعني يقول لك يعني فلان نعرف يعني دعوة ونعرف خير ونعرف ولا فلان هذا يعني كل يوم عقل كل يوم يعني كل يوم للوراء والأسفل ولا يعني ما نرى من وراء إلا الشر والفتن، أو على الأقل لا له ولا عليه، على الأقل ولا يمكن أن يكون ذلك وهو على طريق مخالف لا له ولا عليه. لكن أنت انظر طيب يعني معك عقل، أعطاك الله عقل ميزك عن الحمار والبقرة وعن الشاة وعن غيرها، استعمل هذا العقل فيما يقربك إلى الله عز وجل. معك سمع وبصر تنتفع بهما، احذر أن تكون كما قال الله عز وجل في أولئك الذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عندنا سمع لكن ما انتفعنا به، عندنا بصر ما انتفعنا به، عندنا عقول لكن عقل إدراك لا عقل رشد. ميزك الله عز وجل عن سائر الحيوانات من أجل أن تعي تعرف ومن أجل أن تنظر. طيب انظر في حالك، سر في أي طريقين، ما أقول يعني لا بأس وعانك الله استمر، لكن لو سرت في الطريقين سر في هذا الطريق أسبوع في هذا الطريق أسبوع، وانظر في قلبك وحالك وإيمانك وأعمالك وبعدك عن الشهوات والشبهات وغير ذلك، وسر في الطريق الثاني فقط بدون ما عليك يعني غمض عينك ولا تجعل لهذا أي ترجمة ولا لهذا أي ترجمة. وانظر في نفسك وانظر في العمل وانظر ماذا يعني يحصل لك وماذا تستفيد من وراء هذا الطريق ومن وراء هذا الطريق. بس العاقل يكفيه مثل هذا، العاقل يكفيه مثل هذا. فأمن لم يجعل له لو نورا فما له من نور. والله ما نخشى إلا أن نؤتى من قبل ذنوبنا ومعاصينا، نعوذ بالله أن نكون المتكلم السامع ممن قال الله عز وجل فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا، الإيمان يجدد بالكتاب والسنة بالتوحيد والاتباع بفعل الواجبات وترك المحرمات بالحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. طيب إذا كان أوثق عرى الإيمان ما يزيدك إيمانا أن تحب في الله وتبغض في الله؟ نحذر أن نحب في الله ونبغض في الله يكون في النفوس شيء، أنا أبغض هذا من أجل الدين واحدة وتسع ولا عشر من أجل تصفية حساب، من أجل تصفية حساب وانتقام وغير ذلك، هذا الذي نخاف على أنفسنا. أما لو هي من أجل الله وفي الله تنفع ولو بعد حين. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا في من هدى، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن فتنة القول والعمل، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين. المؤذن.